غريب عنا تاني ما بلاش يا سايب أراضينا ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش قولي مين هيملى في يوم مكانك قولي مين يعوضني حنانك يعوضني حنانك.